فلتصرف الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ ومعنى فائق حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد قواعد قرآنية. نتذاكر في هذه القاعدة القرآنية قاعدة من القواعد ذات الصلة بالنفوس والقلوب وتزكية القلب وتزكية النفس. إنها القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى في سورة فاطر: ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وأنت تلاحظ أيها المؤمن المبارك أن الله سبحانه وتعالى يوضح لنا في هذه الآية وفي هذه القاعدة القرآنية المحكمة أن حق أن التزكية، وسنأتي على معناها بعد قليل، إنما المستفيد الأول منها هو ذلك العبد المكلف رجلا كان أو امرأة. فما هي التزكية؟ إن التزكية إذا تأملناها في كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى اللغويين والشرعيين نجد أنها تدور على معنيين أذكرهما باختصار. المعنى الأول يدل على الطهارة والسلامة من العيوب والأخلاق الرديئة والسيئة، ومنه قول الله تبارك وتعالى في حق يحيى عليه الصلاة والسلام: وزكاة وكان تقيا، وزكاة وكان تقيا. أما المعنى الثاني فهو يدل على خلو أو على الزيادة والنمو، ومنه قول الله سبحانه وتعالى بل منه تسمية الزكاة زكاة لأن أثرها الحقيقي هو نمو في المال. وأيضا حتى زكاة النفس أي طهارتها من أدرانها هو في الحقيقة من الجهة الأخرى نمو في أخلاقها الطيبة وأفعالها الحميدة الحسنة. إذن أيها الإخوة الكرام، هذا المعنى الشرعي وهو التزكية يدور على هذين الأمرين، يدل على خلو النفس من الأخلاق الرديئة كما يدل على زيادة في أخلاقها الطيبة والصالحة. وهذان المعنيان كلاهما مراد شرعا، كلاهما مراد شرعا، بل آيات التزكية في القرآن كلها يقصد منها أن يحقق الإنسان هذين الأمرين: سلامة من الأخلاق الرديئة وتحقق وتخلق بالأخلاق الحسنة. ولهذا يقول بعض المعبرين عن ذلك إن الزكاة للنفس تجمع بين مرحلتين: مرحلة التخلية ثم بعد ذلك التحلية، أي أن الإنسان يخلي قلبه من رديء الأخلاق ثم يجتهد في تنمية الأخلاق الطيبة حتى لا يؤثر هذا على هذا، بل يجاهد نفسه على أن تزداد من الأخلاق الحسنة الحميدة التي تكون سبب بإذن الله تعالى في طرد أضدادها من الأخلاق الرديئة. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذا المعنى العظيم الذي تدور عليه هذه القاعدة القرآنية الكريمة جاء التنويه به في القرآن الكريم بطرق شتى. فمن ذلك مثلا أن الله سبحانه وتعالى جعل من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو هذا الأمر: تزكية نفوس المؤمنين. فتأمل ماذا قال الله عز وجل وهو يمتن على عباده المؤمنين: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فلاحظ أنه بدأ بالتزكية قبل تعليم الكتاب والحكمة، لأن القلب إذا زكى صار تلقيه لشرع الله سبحانه وتعالى أقوى وأسرع في التنفيذ. ولذلك اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة المكية على هذا الأصل العظيم وهو تزكية النفوس وتهيئتها. فلما واجه القوم في أول مواجهة مع المشركين في غزوة بدر على غير ميعاد ظهرت البطولات وظهرت التضحيات وظهر آثار هذه التزكية القرآنية الإيمانية النبوية. الأمر الثاني الذي يدلنا على تنويه القرآن بهذه المسألة وهي مسألة تزكية النفس أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما بنى البيت ودعا بتلك الدعوات العظيمة كان من المقاصد العظيمة التي نص عليها في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وثالثة المواضع التي تدل على عناية الشرع بهذا الأمر العظيم هو سورة الشمس، فإن نصفها مضى في 11 قسما من أجل التأكيد على هذه القضية الكبرى. فتأمل أيها الموفق هذه الأقسام 11، قال الله عز وجل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل هذه الأقسام من أجل قوله سبحانه وتعالى قد أفلح من زكاها، على القول الراجح من أقوال أهل العلم في تعيين جواب القسم قد أفلح من زكاها. إذن هذا أطول قسم في القرآن، 11 قسما صدر بها هذا الجواب قد أفلح من زكاها. فعلى ما يدل هذا؟ أطول قسم في القرآن يأتي من أجل هذه القضية وهي قضية تزكية النفس. والسبب في هذا ظاهر أشرنا إليه آنفا، ذلك أن القلب إذا لم يزكو فكيف يتلقى الشرائع وكيف يمتثلها وكيف يضحي من أجل دينه. وحتى يتبين لك هذا المعنى جيدا انظر إلى الذين عياذا بالله فرغت قلوبهم من هذا المعنى الشرعي العظيم كيف هي حالهم. وكلما كان الإنسان أكثر كفرا وعنادا وجحودا كان أعظم بعدا عن هذا المعنى الشرعي. ولذلك كان سادات الذين تزكت نفوسهم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إذا اتضح لنا هذا المعنى تبين لنا سر من أسرار اهتمام أهل العلم رحمهم الله تعالى بهذا الجانب. فإنك واجد في كتابات أهل العلم سواء في كتب مستقلة أو في ثنايا كلامهم تجد عناية ظاهرة عظيمة بهذا الجانب. ومن قرأ مثلا كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله مدارج السالكين وجده يدور على تحقيق مدارج العبودية التي تزكو بها النفس في كتابه المشهور مدارج السالكين. ولابن تيمية رحمه الله رسائل مستقلة كالتحفة العراقية وغيرها من الرسائل والكتب، هذا فضلا عن كلامه المنثور في فتاواه، تجد عناية بالغة جدا بهذا الأمر، أعني تزكية النفوس. ومن قرأ تراجم السلف رحمهم الله وكلماتهم وخصوصا مثلا في كتاب حلية الأولياء، وأنصح بقراءة مختصراته لأن الأصل لا يناسب إلا أهل العلم، أقول من قرأ في مختصراته وجد العناية الفائقة من قبل أئمة السلف من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن التابعين وأتباعهم بهذا الأمر العظيم. فما أكثر حديثهم عن التقوى، وما أكثر حديثهم عن الإخلاص، وما أكثر حديثهم عن الخشية، عن المراقبة، عن التوكل، عن الصدق، عن اليقين، في سلسلة عظيمة من الأخلاق التي هي قواعد يقوم عليها بناء النفس وتزكيتها. أيها الفضلاء، إذا اتضح هذا أيضا فإن سؤالا ملحا هنا يسأله البعض كيف نزكي نفوسنا، وهذا في الحقيقة هو من أعظم الثمرات التي يجب أن تطرح حينما يتحدث الإنسان عن التزكية. لأن الكثير بل أقول الكل ممن آمن بهذا القرآن يعلم ضرورة النفس لهذا المعنى، لكن السؤال كيف، هذه هي المرحلة الثانية، كيف نزكي نفوسنا. وأعظم ما تزكى به النفوس هو توحيد الله عز وجل وقوة التعلق به. ولذلك نلاحظ مثلا إذا جاءت المواقف ذات المحكات الصعبة يظهر أثر هذه التزكية. فمن الذي يخفى عليه مثلا موقف إبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما ألقي في النار، يأتيه جبريل وهو في الهواء ويقول له يا إبراهيم إليك ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. يأتي موقف محاصرة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم في الغار، فيخشى أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا أبا بكر، انظر الثقة اليقين، ما ظنك باثنين الله ثالثهما، في مواقف كثيرة. إذن التوحيد هو أعظم ما تزكى به النفوس، وكلما كان توحيد الإنسان أعظم صار قلبه أشد وأعظم زكاة. كذلك أيضا ملازمة قراءة القرآن وتدبره على الوجه الصحيح، فإن هذا والله من أعظم ما تزكى به القلوب. الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأعظم الذكر هو كلام الله سبحانه وتعالى. ومن تتبع آيات القرآن لو وجد أن الله سبحانه وتعالى أعطى يعني وصف المؤمنين حال سماع من القرآن، يعني أو جاء في القرآن تنويه كثير بهذا. اقرأ مثلا خواتيم سورة الإسراء، اقرأ خواتيم سورة الفرقان، فستجد وصفا واضحا جليا لحال المؤمنين مع كتاب الله سبحانه وتعالى، وما يقع منهم من سجود وخرور وبكاء ونحو ذلك من الأعمال هي كلها أثر من آثار تزكية القرآن لقلوبهم. كذلك أيضا كثرة الذكر عموما لا شك أنها من أسباب زكاة القلب والنفس. أيضا المحافظة على الصلوات. وما ظنك بإنسان يتصل بربه سبحانه وتعالى في اليوم والليلة عشرات المرات، يعرض عليه حاجاته ويصمد له بقدميه ويعفر جبهته هذه في الأرض طلبا لرضا الله سبحانه وتعالى وطلبا لصلاح القلب وزكاة النفس. لا يخيب إنسان يطرق الباب عدة مرات على أكرم الأكرمين جل جلاله وتقدست أسماؤه. كذلك أيضا من أسباب تزكية النفس محاسبتها بين الفينة والأخرى، فإن الإنسان يكسل، الإنسان يخطئ، يقصر، يحصل منه ما يحصل وما هو بالمعصوم، فيحسن به أن يجعل نفسه بين الفينة والأخرى، يحاسب به نفسه وقتا، يحاسب بنفسه جلسة يجلسها مع نفسه أسبوعية شهرية وهو في خلوة من الخلوات، يعرض أعماله قبل أن تعرض عليه في وقت لا يستطيع فيه أن يستدرك ما أخطأ فيه. كذلك أيضا من الأشياء المعروفة الظاهرة التي لا يخيب مجربها حضور الآخرة في قلب العبد، فإن الإنسان الذي تحضر في ذهنه الآخرة، وعدها ووعيدها، أهوالها، البعث، النشور، موقف الحساب، إذا كانت هذه حاضرة في ذهن الإنسان فإن قلبه من أقرب القلوب إلى زكاتها، إلى زكاة، من أقرب القلوب إلى تحقيق هذا المعنى العظيم وهو زكاة النفس. ولهذا نجد الربط العظيم الكثير في القرآن الكريم لقضية الإيمان باليوم الآخر. وخذ مثلا على ذلك لما ذكر الله آية الدين وحث أصحاب الدين أن يوسعوا على المعسرين، قال الله عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فالإنسان الذي تحضر في قلبه الآخرة سيرق ويرحم هؤلاء المساكين، بعكس الذي تغيب عنه الآخرة فإنك ستجده كما قال الله عز وجل: أرأيت الذي يكذب بالدين، انظر إلى آثار تكذيبه، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فإذا رأيت إنسانا يدع اليتيم ويزجره ولا يحض على طعام المسكين فهذا دليل على ضعف إيمانه باليوم الآخر إن لم يكن مكذبا به عياذا بالله. كذلك أيضا تذكر الموت وزيارة القبور فإنها من أسباب تزكية النفوس وطهارتها، وهذا أمر معروف. ختاما قراءة سير الصالحين وأخبارهم كما أشرت آنفا فإنها من الأسباب التي تزكو بها النفوس. وقد قيل في مجلس الإمام أحمد، بل قاله هو رحمه الله، يقال عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا وإياكم برحمته الواسعة، وأن يرزقنا وإياكم زكاة قلوبنا ونفوسنا. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجير فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل، يا منة قصرات من دونها المنن، أدلة وقصيص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق حسن.